Oh,

Thank you.

you أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Oh. صدق الله.